ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية في الدين والدنيا والآخرة. أسألك يا منان يا بديع السماوات والأرض يا رحمن العفو والعافية لي ولهم أجمعين يا ربنا. بسم الله أرق الأم وأولادها أجمعين الحاضرين والغائبين. بسم الله أرقيك من سحر عظيم وعيون وعيون نظرت لامة وعيون نظرت حارة وعيون نظرت نافذة. أبطل أثرها يا ربنا واحلل عقدها وفك مرابطها يا مولانا. بسم الله أرقيك من سحر مشموم في طيب. اللهم أبطل يا ربنا آثاره اللهم أذهب يا ربنا عرضه. بسم الله أرقيك من سحر على الدماغ أثر. بسم الله أرقيك من سحر في الرأس من سحر استهدف الرأس فأثر على النفسية. أبطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك. أبطل يا ربنا سحرا في الرأس أبطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك حسدا من عند أنفسهم. أبطل يا ربنا سحرا مشموما حسدا وحقدا وظلما وانتقاما وطردا وإبعادا. أبطل يا ربنا سحرا في الرأس استولى على سائر الأعضاء في الجسد أثر على القلب بالخوف والرهبة والرعب أثر على الصدر بضيق الصدر والهم والغم والكرب الشديد أبطل يا ربنا سحرا مشموما، أبطل يا ربنا سحرا مشموما، أبطل يا ربنا سحرا مشموما، أبطل يا ربنا سحرا مشموما. أثر على الرأس، أثر على العقل والإدراك والذهن، سبب شرودا في الذهن كثيرا. أبطل أثره على السمع والبصر والنطق، أبطل أثره يا ربنا على العصب، أبطل أثره يا ربنا على العصب. بسم الله أرقي الرأس من سحر مشموم، من سحر مشموم عظيم قوي شديد. أبطله يا ربنا أثر على الدماغ، أبطل سحرا في الرأس أثر على الدماغ. صامتا قويا عظيما شديدا. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، أبطله يا ربنا مشموما، أبطله يا ربنا مشموما، أبطل يا ربنا السحر العظيم، أبطله يا ربنا مشموما. في بخور وأطياب في طيب، أبطل يا ربنا سحرا عظيما مشموما، مشموما في الأطياب، أبطل يا ربنا سحرا مشموما، أبطل يا ربنا سحرا مشموما، أبطل يا ربنا سحرا مشموما. أثر على خلايا، أثر على خلايا دقيقة في الرأس، أثر على المخ، أثر على المخ والمخيخ، أثر على المخ والمخيخ. سبب تساقطا في الشعر، سبب تساقطا في الشعر، أثر على الرأس والجسد، أثر على الرأس والجسد. أبطله يا ربنا يا واحد يا صمد، أبطل يا ربنا هذا السحر، أبطله يا ربنا على الدماغ، أبطله يا ربنا على الإدراك، أبطله يا ربنا على الدماغ والإدراك، أبطل يا ربنا هذا السحر. اللهم أبطل السحر المشموم، اللهم أبطل السحر المشموم، اللهم أبطل السحر المشموم. أثر على الأعصاب، أثر على الأعصاب، أبطل يا ربنا السحر المشموم، أبطل يا ربنا السحر المشموم، أبطل يا ربنا السحر المشموم. أذهب يا ربنا أثره، أذهب يا ربنا أثره، أذهب يا ربنا أثره، أذهب يا ربنا أثره، أذهب يا ربنا أثره. أبطله يا ربنا من حاسد وحاسدة، أبطله يا ربنا من حاقد وحاقدة، أبطله يا ربنا أبطله، أبطله يا ربنا ضارا، أبطله يا ربنا من لئيم، أبطله يا ربنا من لئيم، أبطله يا ربنا لأجل جنون، أبطله يا ربنا لأجل الجنون، لأجل الجنون والخبال والخبال والخبال. اللهم أطره يا ربنا، حرك يا ربنا ساكنا، حرك يا ربنا ساكنا، انطق يا ربنا صامتا، فك يا ربنا مربوطا، احل يا ربنا معقدا، انزع يا ربنا مثبتا، انزع يا ربنا مثبتا، فك يا ربنا مربوطا، فك يا ربنا مربوطا. أطر يا ربنا هذا السحر، أطره يا ربنا حسدا وحقدا وظلما وانتقاما. أبطل يا ربنا سحرا في الرأس، أبطل يا ربنا سحرا في الرأس، أبطله يا ربنا أبطله، أبطل يا ربنا كل سحر، أبطل يا ربنا كل سحر، أبطل يا ربنا سحرا في الرأس، في الرأس، في الرأس، في الرأس، في الرأس، في الرأس، في الرأس. أثر على الأعصاب، أثر على الأعصاب، أثر على الأعصاب، أثر على الأعصاب، أثر على الأعصاب، أثر على الإدراك، أثر على الإدراك، أثر على الإدراك، أثر على الذاكرة، على الذاكرة، سبب نسيانا شديدا وشرودا في الذهن، وشرودا في الذهن، وشرودا في الذهن. أثر على السمع والبصر والنطق، أثر على الإدراك، أثر على الإدراك، أثر على الذاكرة، أثر على الذهن، أثر على الذهن. شتت الفكر، شتت الفكر، شتت الفكر. اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا، أطر يا ربنا هذا السحر، أطره يا ربنا قويا، أطره يا ربنا عظيما، أطره يا ربنا قديما، أطره يا ربنا يتجدد، أطره يا ربنا يتنقل، أطر يا ربنا هذا السحر، أطر يا ربنا أسحارا كثيرة، أطر يا ربنا سحرا نامت عليه، أطر يا ربنا سحرا نامت عليه، أطر يا ربنا سحرا نامت عليه، أطر يا ربنا سحرا من ذرة، أطر يا ربنا سحرا من ذرة، أطر يا ربنا سحرا سحرا من ذرتها. اللهم أطر يا ربنا السحر، اللهم أطر يا ربنا السحر، أطر يا ربنا سحارا كثيرة، أطر يا ربنا سحرا على عين، أطر يا ربنا سحرا على حسد، أطر يا ربنا الأسحار كلها، أطر يا ربنا الأسحار كلها، أطر يا ربنا الأسحار كلها، أطر يا ربنا سحرا على عين، اللهم أطرها يا ربنا كلها. كادت أن تشل الأركان، كادت أن تشل الأركان، كادت أن تشل الأركان، أثر تأثيرا بالغا على الرأس وسائر الجسد، على الرأس وسائر الجسد. بسم الله الكافي، بسم الله، بسم الله الشافي، بسم الله. اللهم أطر يا ربنا أسحارا كثيرة وأحسادا شديدة، وأحسادا شديدة، وأحسادا شديدة، وآثار العيون، وآثار العيون، وآثار العيون، وآثار العيون على الجمال والكمال والبهاء والنظارة، وعلى النشاط والحيوية، وعلى النشاط والحيوية، وعلى النشاط والحيوية، وعلى الرشاقة، وعلى حسن جسم وقامة. أطل أثر الحسد والعيون، أطل يا ربنا أثر الحسد، أطل يا ربنا أثر الحسد، أطل يا ربنا أثر عين، عين، عين، عين، عين وحسد، أطل يا ربنا أثرها، أطل يا ربنا أثرها، أطل يا ربنا أعراضها، أطل يا ربنا أعراضها. بسم الله، بسم الله يرقيكم والله يقيكم أجمعين، والله يقيكم أجمعين، والله يعافيكم من الأسحار أنواعها وأشكالها، عظيمها وهينها، قويها وضعيفها، قديمها وجديدها، وما يتجدد منها وما يتنقل منها. أبطلها يا ربنا بحولك، أبطلها يا ربنا بقوتك، أبطلها يا ربنا. أبطل يا ربنا سحرا مشموما لأجل الجنون والخبال، لأجل الجنون والخبال، لأجل الجنون والخبال، والطرد والإبعاد، والطرد والإبعاد، ولأجل التفريق، ولأجل التفريق والتعطيل، ولأجل الشتات، ولأجل الشتات، قهرا وغدرا، قهرا وغدرا، قهرا وغدرا. أبطل يا ربنا هذا السحر، أبطله يا ربنا بحولك وقوتك يا ربنا وقدرتك. أبطله يا ربنا، أبطله، أبطله يا ربنا، أبطله، أبطله يا ربنا، أبطله. أبطل يا ربنا هذا السحر، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله قادر، إن ذلك على الله يسير. أبطل يا ربنا هذا السحر، تغلغل في الرأس، تغلغل في الجسد، سخل خلف الجسد. أطله يا ربنا، أطله، أطله يا ربنا، ربط، ربط الرأس وشده، ربط الرأس وشده. أطله يا ربنا، أسقط الشعر، أسقط الشعر، أسقط الشعر، وأثر على الإدراك، وأثر على الإدراك، وأثر على الفكر والذهن والدماغ. السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر. أطل يا ربنا هذا السحر ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان، يا من يعلم ما يكون وما كان. أطل يا ربنا الأسحار، أطلها يا ربنا بحولك، أطلها يا ربنا بقوتك، أطلها يا ربنا بقدرتك. أطل يا ربنا الأسحار، أطل يا ربنا الأسحار، أطل سحرا في الجسد، أطل يا ربنا سحرا تغلغل، أطل يا ربنا سحرا مربوطة، أطل يا ربنا سحرا معقودة، أطل يا ربنا سحرا عظيما على المخ، استهدف المخ والمخيخ، استهدف مراكز الإحساس والعصاب. أطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أطله يا ربنا، أطله يا ربنا تشبث، أطله يا ربنا تشعب، أطله يا ربنا أطله. اللهم أطل السحر المشموم، أطل يا ربنا السحر المشموم، أطل يا ربنا السحر المشموم، قويا عظيما شديدا، اللهم أطله، قديما قد عاف عليه الزمن، اللهم أطله يا ربنا، كالشبكة على الرأس والجسد، اللهم أطله يا ربنا، اللهم أطله يا ربنا، اللهم أطله على الاستحواذ، اللهم أطله على الاستيلاء والاستعباد، اللهم أطله يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك. السحر إن الله سيبطله، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك. الآن الآن يا ربنا تبطله، الآن يا ربنا تحلل عقاده، الآن يا ربنا تفك مرابطه، الآن يا ربنا، الآن يا ربنا تسيح علاقه، الآن يا ربنا تسيح علاقه، الآن يا ربنا تسيح علاقه، الآن يا ربنا تصهر جرمه، الآن يا ربنا تصهر جرمه، الآن يا ربنا تخرجه. بسم الله بسم الله. أرسل الرأس من سحر مشموم، من سحر مشموم، أسرع الجيوب الأنفية، أسرع الجيوب الأنفية، أسرع الجيوب الأنفية، أسرع على السمع والبصر. اللهم أطره في الرأس يا ربنا، اللهم أخرجه من الرأس يا ربنا، اللهم أطره بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. اللهم أطر السحر، اللهم أطر السحر، اللهم أطر السحر المشموم، اللهم أطر سحرا مشموما على الذهن، على الذهن والإدراك. أثر على الذاكرة، أثر على الذاكرة، سبب شرودا في الذهن قويا. اللهم أطر السحر، اللهم أطره يا ربنا ممن كان، اللهم أطره ممن كان. احل يا ربنا عقادة، احل يا ربنا عقادة، فك يا ربنا مرابطة، احل يا ربنا عقادة، فك يا ربنا مرابطة، احل يا ربنا عقادة، فك يا ربنا مرابطة، اخرج يا ربنا اثارة، سيح يا ربنا علاقة. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اطر يا ربنا السحر، اطر يا ربنا السحر، اللهم اطره يا ربنا مشموما في طيب، اللهم اطره يا ربنا مشموما في بخور واطياب، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا في العطور، اللهم اطره يا ربنا في العطور، اللهم اطره يا ربنا من انس وجان، اللهم اطره يتجدد، يتجدد ويتنقل، يتجدد يتجدد يتجدد يتجدد على الضر والشر، يتجدد يتجدد على الضر والشر. اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، يتنقل يتنقل يتنقل يتنقل بين الخلايا، بين الخلايا، بين الخلايا، بين المخ والمخيخ، يتنقل من الجهة اليمنى إلى الجهة اليسرى، من الجهة اليسرى إلى الجهة اليمنى. اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا في الدماغ وفي الإدراك، اللهم اطره يا ربنا ويا مولانا بحولك يا ربنا وقوتك يا ربنا وعظمتك، بطل ما كانوا يعملون. اللهم يا ربنا ارزق يا ربنا صامتا، ارزق يا ربنا صامتا عليه، واحل يا ربنا عقدا عليه، وفك يا ربنا مرابطا عليه. اطر يا ربنا هذا السحر، اطر يا ربنا هذا السحر، اطر يا ربنا سحرا مشموما، اطر يا ربنا سحرا مشموما، اطر يا ربنا سحرا مشموما، اطر يا ربنا سحرا مشموما، اطر يا ربنا سحرا مشموما. اثر على الاعصاب، اثر على الاعصاب، شد الاعصاب، شد العصب، شد العصب. أطره يا ربنا، أطره يا ربنا، كاد أن يزيل العقل، كاد أن يزيل العقل، كاد أن يذهب بالعقل، كاد أن يذهب باللب، باللب. اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا بحولك. أطر يا ربنا سحرا عظيما، نخر الرأس نخرا، نخر الرأس، نخر الرأس وحفره وحذره وحذره وحذره وحذره وحذره، أثر تأثيرا بالغا على المخ والمخيخ وعلى مراكز الإحساس، وعلى مراكز الإحساس، وعلى مراكز الإحساس. اللهم أطره يا ربنا، اللهم أخرجه يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا، وألقت ما فيها وتخلت وأخرجت الأرض أثقالها. اطري فيه، اطري فيه، بسم الله بسم الله. اطره يا ربنا، اصهر يا ربنا عقده، اصهر يا ربنا اثره، اصهر يا ربنا جرمه، صيح يا ربنا علقه، صيح يا ربنا علقه، اخرج يا ربنا اثره، اخرج يا ربنا اثره، اخرج يا ربنا اثره، بسم الله بسم الله. اخرج يا ربنا هذا السحر، اخرجه يا ربنا مخاطا، اخرجه يا ربنا مخاطا، اخرجه يا ربنا صمغا، صمغا مع الأذنين ومخاطا مع الأنف. اللهم أخرجه يا ربنا، أخرجه يا ربنا، أخرجه، اللهم أخرجه يا ربنا، اللهم بخر يا ربنا، بخر هذه الأسحاب من الرأس، من الرأس يا ربنا، وأخرجها المسامي، وأخرجها يا ربنا منابت الشعر، وأخرجها منابت الشعر، وأخرج يا ربنا هذه الأسحاب المسمومة من منابت الشعر، اللهم أخرجها يا ربنا من الرأس، اللهم اخرجها يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. يرقي الراس من هذا السحر المشموم، من هذا السحر المشموم العظيم القديم. القوية أثر عليه تأثيرا بالغا، أثر عليه، يريدون جنونا، يريدون جنونا، يريدون جنونا، يريدون جنونا، يريدون طردا وإبعادا، حسدا من عند أنفسهم، حسدا من عند أنفسهم، حسدا من عند أنفسهم. اللهم أطره يا ربنا بحولك، يا ربنا وقوتك، يا ربنا وقدرتك. السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله قادر. أطر يا ربنا هذا السحر، أطره يا ربنا، أطره يا ربنا على اسم الأم، أطره يا ربنا على أثر، أطره يا ربنا دخل في الجسد، أطره يا ربنا استنشق استنشق، أطره يا ربنا استنشق استنشق، أطره يا ربنا مشموما، أطر يا ربنا السحر المشموما، أطره يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك. أطر يا ربنا سحرا مشموما استنشق استنشق استنشق استنشق، أطر يا ربنا سحرا مشموما، أطره يا ربنا استنشق، أطره يا ربنا تغلغل في الرأس، أطره يا ربنا أطل، بخره يا ربنا بخر، اسهر يا ربنا اسهر يا ربنا اسهر يا ربنا علاقه، اسهر يا ربنا أهرة، اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا هذه الأسحار، اللهم اخرجها يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. أطر يا ربنا سحراء مع حسد شديد وعيون، مع حسد شديد وعيون في الرأس، في الرأس على الذكاء والعبقرية، اللهم أطر أثر الحسد والعيون على الذكاء والعبقرية، وعلى شعر طويل، وعلى شعر طويل كان مسترسلا، وعلى جمال وبهاء، وعلى نظارة وشياكة وأناقة ورشاقة وقوة وحيوية ونشاط، اللهم أطر يا ربنا أثر الحسد والعيون، اطر يا ربنا اثر الحسد، اطر يا ربنا اثر العين على الجمال والكمال والبهاء والنظارة والشياكة والاناقة، اطر اثر الحسد والعيون يا ربنا على الذكاء، على الذكاء والعبقرية، على الذكاء والعبقرية، على الذكاء والعبقرية، اطر اثر حسد، حسد وعيون، حسد وعيون، حسد، حسد وعين، عين عين عين عين نظرة اثرت، عين نظرة اثرت وتبعها انفس، انفس كانت في الرأس، بسم الله يرقي الرأس من الأنفس، من الأنفس، من نفس رديئة، من نفس خبيثة، خبيثة، رديئة، رديئة، خبيثة، ظالمة، ظالمة، طاغية، طاغية، باغية، باغية، معتدية، أطل أثرها يا ربنا، أطل أثر نفسه، أطل يا ربنا أثر نفسه، أطل يا ربنا أثر نفسه، سكنت الرأس، سكنت الرأس، سكنت الرأس، سكنت الرأس، أثرت على الجسد، أثرت على الجسد، أثرت على الجسد، أثرت على الجسد، أطل أثرها يا ربنا، أطل أثرها يا ربنا، أطل أثر نفسه، أطل يا ربنا أثر نفسه، أطل يا ربنا أثر نفسه، أطل يا ربنا أثر نفسه، شريكة لسحر عظيم، شريكة لسحر عظيم المسموع، اللهم أطل أثرها يا ربنا، اللهم أخرجها من الرأس، اللهم اخرجها من الرأس، اخرجي يا نفسا رديئة، اخرجي يا نفسا ظالمة، اخرجي يا نفسا على الذهن، على الذهن والإدراك، وعلى الذكاء والعبقرية، وعلى وعلى الدماغ، سكنت الدماغ، اللهم اخرجها يا ربنا، اخرجي يا نفسا ظالمة، اخرجي بأمر الله وقوته، احذرك الله والدار الآخرة، احذرك الله والدار الآخرة، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرج النفس، اللهم اخرج النفس الرديئة، الظالمة، الطاغية، الباغية، المعتدية، اخرجي يا نفس، اخرجي اخرجي من الراس، اخرجي من الراس، اخرجي من الذهن، اخرجي من الذهن، اخرجي من الذهن والراس، اخرجي بامر الله، اخرجي بامر الله، اخرجي اخرجي من سائر الجسد، اخرجي من سائر الجسد، اخرجي من المخ والمخيف ومراكز الاحساس والعصب، اخرجي يا نفسا ظالمه، اخرجي يا نفسا بغيه، اخرجي يا نفسا بغيه ظالمه، اخرجي يا نفسا مع سحر عظيم من ساحر وساحره، من ساحر وساحره، ومن من سحر ظلما، ومن سحر ظلما وجبرا وقهرا وغدرا وغدرا، اخرجي يا نفسا، اخرجي يا نفسا يهودية، اخرجي بأمر الله وقوته وقدرته، اخرجي يا نفس يهودية، اخرجي يا نفس يهودية، اخرجي يا نفس نصرانية، اخرجي يا نفس نصرانية، اخرجي يا نفس نصرانية، اخرجي يا نفس يهودية، اخرجي يا نفس نصرانية، اخرجي بأمر الله وقوته وقدرته، اخرجي بأمر الله، اخرجي يا نفس، اخرجي يا نفس يهودية، نصرانية، ظالمة، طاغية، زاغية، اخرجي، اخرجي من الرأس وسائر الجسد، اخرجي من الرأس وسائر الجسد، اخرجي من الرأس وسائر الجسد، اخرجي بأمر الله وقوته، اخرجي بأمر الله وقوته، اخرجي يا نفس تعلقتي، تعلقتي، تعلقتي، اخرجي يا نفس، اخرجي يا نفس مع سحر، مع سحر عظيم، اخرجي يا نفس حسودة، حقودة، ظلومة، طاغية، باغية، معتدية، اخرجي، اخرجي من الرأس، اخرجي من الرأس، اخرجي من الرأس، اخرجي من الرأس، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي، بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم عليك بنفس الخبيثة رديئة، عليك بها سكنة الرأس، سكنة الرأس، سكنة الرأس، مع سحر عظيم مشموم، مع سحر مشموم، مع سحر مشموم، مع سحر مشموم، اخرجي يا نفس، اخرجي، اخرجي، اخرجي يا نفس، اخرجي يا نفس، اخرجي بأمر الله، اخرجي بقدرة الله وقوته، اخرجي من الرأس، اخرجي من الرأس، اخرجي من الرأس، اخرجي من الرأس، اخرجي من القفا، اخرجي من الرأس، اخرجي من الذهن، اخرجي من الدماغ، اخرجي من الدماغ، اخرجي من الدماغ، اخرجي من الدماغ، اخرجي من الذهن، اخرجي من الذهن، اخرجي من المخ والمخيط، اخرجي بأمر الله، اخرجي يا نفس من الجمال، من الجمال، من البهاء، من النظارة، من الجاه، من المنصب، من الجاه، من المنصب، اخرجي يا نفس، اخرجي، اخرجي يا نفس الرديئة، اخرجي يا نفس الظالمة، اخرجي، اخرجي، اخرجي بأمر الله، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجي بأمر الله، اخرجها يا ربنا، يهودية، نصرانية، اخرجها عابدة للشيطان، عابدة للشيطان، مع السحرة، مع السحرة الظالمين، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجي، اخرجي يا حسودة، اخرجي يا ظالمة، طاغية، باغية، اخرجي بأمر الله من الرأس، من الرأس، من الرأس، من الرأس، من الرأس، من الرأس، ومن سائر الجسد، من سائر الجسد، بسم الله، بسم الله، حرك يا ربنا ساكنا، انطق يا ربنا صامتا، انطق يا ربنا صامتا، انطق يا ربنا صامتا، فك يا ربنا مربوطا، فك يا ربنا مربوطا، وحل يا ربنا معقدة، وحل يا ربنا معقدة، وحل يا ربنا معقدة، وانزع يا ربنا مثبتة، وانزع يا ربنا مثبتة، وانزع يا ربنا مثبتة، اخرج يا ربنا نفسها، اخرج يا ربنا نفسها، اخرجي يا نفس، اخرجي يا نفس، اخرجي يا نفس الرديئة، اخرجي يا نفس الرديئة، اخرجي يا نفس، ضيقت الصدر، سببت الهم والغم والكرب الشديد، والضر والشر، والضر والشر، اخرجي بأمر الله، اخرجها يا ربنا، اخرجها اسقطت الشعر، اخرجها اسقطت الشعر، اخرجها ضرت، اخرجها يا ربنا على شرود الذهن، على شرود الذهن، اخرجها يا ربنا منسية، منسية، سببت نسيانا شديدا، وآلاما، ودوخة وصداعا، ودوخة وصداعا، بسم الله، أرقي الرأس من سحر مشموم، من سحر مشموم، على الجنون، على الجنون، على الجنون، بسم الله، بسم الله، أرقي الرأس، أرقي الرأس، أرقي الرأس من نفسك، من نفس، على الجنون، على الجنون والخبال، على الجنون والخبال، على الجنون والخبال، أخرجها يا ربنا، أخرج هذه النفس، أخرج هذه النفس الظالمة، أخرجها يا ربنا، أخرجي يا من سكن في الرأس، اخرجي يا من سكن في الرأس، اخرجي يا من سكن في الجسد، اخرجي، اخرجي، اخرجي يا ربنا نفسه، اخرجي، اخرجي يا هذه النفس، اخرجي، اخرجي بأمر الله وقوته وقدرته، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، اخرجي يا مسا، اخرجي يا مسا ظالمة، اخرجي يا مسا، مسا، مسا ظالمة، اخرجي يا مسا، اخرجي يا حارسا على سحر المشموم، اخرج، اخرج بأمر الله، اخرج، اخرج ظلمت، اخرج ظلمتها، اخرج ظلمت الرأس، اخرج، اخرج بأمر الله، اخرج بقوة الله وقدرته، اللهم اخرج البلاء والأعداء، اللهم اخرج يا ربنا الحارس على السحر، اخرج يا ربنا الحارس، اخرج يا ربنا الحارس، اخرج، خرج عدو الله من ولية الله. خرج خرج خرج يا شيطان، خرج يا شيطان، خرج يا شيطان، خرج يا شيطان من ولية الرحمن. خرج خرج يا شيطان، خرج يا شيطان، خرج يا شيطان، خرج يا شيطان، خرج يا شيطان، خرج يا شيطان، خرج يا ظالما، خرج يا شيطان، خرج يا شيطان، خرج يا شيطان، خرج يا شيطان، خرج يا شيطان، خرج يا مارد، خرج يا مارد، خرج يا عفريت، خرج يا عفريت، خرج يا عفريت، خرج يا عفريت، خرج يا ملك من ملوك الجن. خرج خرج يا سلطان من سلاطين الجنة. خرج خرج يا خادم الساحر، يا خادم الساحر. خرج خرج يا خادم الساحر، خرج يا خادم الساحرة، خرج يا خادم الساحرة، خرج يا خادم الساحرة، خرج بأمر الله، خرج يا ظالمة، خرج يا طاغية ويا باغية. خرج اللهم أخرج يا ربنا من سكن الرأس وملك الجسد، أخرج يا ربنا من كان على سحر مسموم، اللهم أخرجه يا ربنا، اللهم أخرجه يا مولانا، اللهم أخرجه يا ربنا، اللهم أخرجه يا ربنا، اللهم أخرجه يا ربنا، أخرج عدو الله، أخرج عدو الله، أخرج عدو الله، أخرج عدو الله، أخرجي يا نفس، أخرجي يا نفس، أخرجي يا نفس، أخرجي عدوة الله، أخرجي عدوة الله، أخرجي يا نفس، أخرجي يا مس، أخرجي يا مس، أخرجوا من أخرجوا من الرأس، أخرجوا من الرأس ومن سائر الجسد. اخرجوا يا من اتيتم عن طريق سحر، اخرجوا يا من اتيتم عن طريق سحر، اخرجوا يا من اتيتم عن طريق السحر العظيم والحسد الشديد، والحسد الشديد، والحسد الشديد، والعيون والعيون والعيون والعيون والعيون. اللهم اخرجهم يا ربنا. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. اطر يا ربنا السحر، اطر يا ربنا الحساد، اطر يا ربنا اثر عين، عين عين عين عين عين قويه قويه، اخرجها يا ربنا اخرجها، عين عين عين عين توجهت، عين ونظره، عين ونظره توجهت للراس، توجهت للذكاء والعبقريه، توجهت للجمال الوجه ولحسن تقاسيم الوجه، توجهت توجهت للوجه، للوجه الحسن، للوجه الحسن، توجهت توجهت للذكاء، للذكاء والعبقريه والذاكره القويه، والذاكره القويه والنباهه، والنباهه، والنباهه، والنباهه، والنباهه، والنباهه. توجهت توجهت لحسن المنطق والبيان، لحسن المنطق والبيان، لحسن المنطق والبيان. توجهت توجهت لقوة الشخصية، لقوة الشخصية، لقوة الشخصية، لقوة الشخصية، لقوة الشخصية. أطلع ثرها، أطلع ثرها، عينا عينا ونظرة، عينا ونظرة، عينا ونظرة، عينا ونظرة. تغلغلت في الرأس، في الرأس، في الرأس، في الرأس، في الرأس. أطلع ثرها يا ربنا، أطلع ثرها يا ربنا، أطلع ثرها يا ربنا. تغلغلت في الرأس، في الرأس، في الرأس، في الرأس، في الرأس. أطلع يا ربنا ثرها، عين ونظرة، عين ونظرة، عين ونظرة، عين ونظرة. تبعها نفس، تبعها نفس، عين ونظرة، عين ونظرة، عين ونظرة. توجهت توجهت توجهت توجهت للرأس، للرأس، للرأس، للرأس، للرأس، للرأس. توجهت للرأس، توجهت للرأس، توجهت للرأس، توجهت للرأس، توجهت للعصب، للعصب، للعصب، للعصب، للعصب. توجهت توجهت للقوة، للقوة، للقوة. تريد أن تضعفها، توجهت للقوة الشخصية، القوة الشخصية تريد أن تضعفها. توجهت للجمال والبهاء، تريد أن تسويها، أن تسويها. توجهت توجهت عيون، عيون، عيون، ونظرات، ونظرات حارة، حارة، حافدة، حافدة، حاقدة، حاقدة، حاقدة. اخرجي يا عين، عين، اخرجي، اخرجي يا عين، اخرجي يا عين، اخرجي يا عين، اخرجي بأمر الله، اخرجي بأمر الله وقوته وقدرته. الله أكبر، بسم الله. اللهم اطلع ثرى عين، اي مع سحر المشموم مع سحر المشموم مع سحر المشموم اخرجها يا ربنا اخرجها يا مولانا اخرجي بامر الله اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا عيون نظرك عيون عيون عيون عين ونظرة عين ونظرة عين على عين عين على نظرة نظرة على نظرة نظرة على عين اخرجها يا ربنا اخرجها من الراس اخرجها يا ربنا من الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والاناقة اخرجها يا ربنا من الذكاء والعبقرية اخرجها يا ربنا من عقل الرزين من عقل الرزين وفكر سديد من عقل الرزين وفكر سديد اخرجها يا مولانا اخرجها يا مولانا من عقل الرزين وفكر سديد اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا تغرس تغرس وتخلخلت اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا تربطت وتحقدت تربطت وتحقدت اللهم اخرجها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم انزعها يا ربنا وانزع الاسحار اللهم انزع السحر انزع السحر اخرج السحر انزع السحر انزعه يا ربنا فك يا ربنا مرابطه فك يا ربنا مرابطه احل يا ربنا عقده من الراس من الراس من الجبهه من الجبهه من الجبهه من الجبهه من الجبهه من الجبهه من الجبهه من الجبهه من وسط الراس من الناصيه من الناصيه من الناصيه من الناصيه من الناصيه من الناصيه من الناصيه من الناصيه من الهامه من الهامه من الهامه احل يا ربنا سحرا مشموما اثر تاثيرا بالغا وربط وعقد في الناصيه في الناصيه في الناصيه في الناصيه في الناصيه في الهامه في الهامه في الناصية في الهامة في الهامة في النافوخ في النافوخ في النافوخ حول الأذنين حول الأذنين حول القرنين في القرنين في القرنين في القرنين في القرنين في القرنين في الأخدعين في الأخدعين في الأخدعين في الأخدعين اللهم اطل أثرا عظيما يا ربنا لسحر مشموم لسحر مشموم أثر على الرأس أثر على الرأس أثر على الرأس أثر على الرأس وأثر حسد وعيون عيون عيون ونظرة أثرت على الرأس على الرأس سببت دوخة وصداعا سببت صرعا وتشنجا وألما وضرا ونسيانا سببت آثارا سلبية شديدة في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس أثرت على التفكير أثرت على التفكير أثرت على التفكير أثرت على التفكير جعلته سلبية أثرت على الذاكرة على الذاكرة أنقصتها أنقصتها أنقصتها أنقصتها أنقصتها أعدمتها أعدمتها أعدمتها أثرت على السمع والبصر اخرجوا بأمر الله يا من سكنتم الرأس اخرجوا بقوة الله وقدرته يا من سكنتم الرأس يا من آذيتم الرأس اخرجوا من الرأس اخرجوا من الدماغ اخرجوا من الذاكرة اخرجوا من الدماغ اخرجوا من الذاكرة اخرجوا بأمر الله اخرجهم يا ربنا من الكتفين اخرجهم يا ربنا من العنق من العنق والكتفين والكتفين والكتفين واليدين واليدين اخرجوا بأمر الله اللهم اخرجهم من القلب من القلب ومن الصدر من القلب ومن الصدر من القلب من القلب من القلب من القلب من القلب من القلب من القلب من القلب من القلب من الصدر من الصدر من الصدر من الصدر من الصدر من الصدر من الصدر من البطن من البطن من البطن من البطن من البطن من البطن من البطن من البطن من البطن اخرج البلاء والاعداء يا رب الارض والسماء من القلب والصدر والبطن والبطن والبطن والبطن ومن رحمها من رحمها من رحمها من الظهر من الظهر من القفا والظهر والظهر والظهر والظهر والظهر خرجوا بامر الله يا من سكنتم الجسد خرجوا خرجوا اللهم اخرجهم يا ربنا الله اكبر الله اكبر الله اكبر واخرجني مخرج صدقه واخرجني مخرج صدقه اللهم اخرجهم من الراس ومن سائر الجسد اللهم اخرجهم يا ربنا من العمود الفقري من الحبل الشوكي اللهم اخرجهم يا ربنا من العمود الفقري من الحبل الشوكي اللهم اخرجهم يا ربنا من الفقرات من الفقرات من الفقرات اللهم اخرجهم من العظام من العظام من العظام من العظام من العظام ومن الاعصاب ومن الاعصاب من الاعصاب ومن العروق ومن العروق ومن العروق ومن العروق اللهم اخرجهم يا ربنا اخرجهم يا ربنا من اليدين اخرجهم يا ربنا من المرفقين اخرجهم يا ربنا من الساعدين اخرجهم يا ربنا من الرسغين اخرجهم يا ربنا من اليدين اخرجهم يا ربنا من اليدين اخرجهم يا ربنا اخرجهم اخرجهم يا ربنا من الكتفين اخرجهم يا ربنا اخرجهم